كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومر صلى الله عليه وسلم بأناس آخرين غير هؤلاء وهؤلاء، فأسألوه نفس السؤال فأجاب بنفس الإجابة، في كل مرة يتفق المعنى وإن تنوع اللفظ شيئا ما، فمرة يذكر آل إبراهيم، ومرة يذكر إبراهيم وآل إبراهيم، ومرة يثني كلمة إنك حميد مجيد، ومرة يذكرها مرة واحدة، ومرة يقول محمد وآل محمد، ومرة يقول أزواج محمد وعلى أزواجه وذريته، إلى آخر هذه الصيغ والألفاظ التي استقصاها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جلاء الأفهام بذكر الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. واستفدنا فوائد من هذه القصة تعنيني واحدة وهي الاتباع، ذاك أنهم رضي الله عنهم لما طولبوا بالصلاة على النبي لم ينشئوها من عند أنفسهم، إنما أرجعوها إلى رسول الله وسألوه: يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا كذا. وهو المنهج الذي عليه المسلم الحق أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخرج عن الاتباع، وأن لا ينشئ من عند نفسه عبادة يفعلها ويتقرب بها إلى الله، فإن هذا لا يكون من دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله ولزوم جماعة المسلمين، فأوصى أصحابه وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي. فهذا الحديث الذي استمعت إليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن البدع وأمرهم بلزوم السنة ولزوم الجماعة، ولا يكون ذلك إلا بتزكية النفس بتقوى الله، فقال: اتق الله أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. الصيغ التي استمعت إليها عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يذكر معها كله صحيح، فكل من ذكر لفظة منها فقد صحت صلاته. واعلم أنه لو قال إنسان: والله لأصلين على النبي أفضل الصلاة، لا يخرجه من عهدة يمينه إلا أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما؟ لأنها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لما سئل: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فأرشدنا إلى هذه الصيغة ودلنا عليها. واعلم أن كل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الأجر الكبير وعليه الفائدة الجزيلة، وإنما أعظم ذلك أن تذكر هذه الصيغة الإبراهيمية التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الخطير وهو موطن الصلاة. لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا يا رسول الله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في كل وقت وحين، في كل وقت وحين يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه، ويتأكد ذلك في الصلاة في التشهد الأخير منها، بل قد عده الشافعي رحمه الله من أركان الصلاة، ويوافقه أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. ومن الفقهاء من يقول إن أمر الصلاة على النبي وإن طلب في الصلاة لكنها لا ترقى إلى الركنية أن تكون ركنا من أركانها، وإنما يدافع الشافعي الإمام رحمه الله عن هذا الركن من أركان الصلاة، ويقول: أركان الصلاة التكبير وقراءة الفاتحة وكذا وكذا، ومن أركانها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فيها. لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا يا رسول الله؟ ومن الأماكن التي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في التشهد الأول، ولكن لا يتأكد تأكد التشهد الذي بعده السلام. فإن المصلي في تشهده الأول يقف عند قوله عبده ورسوله، وإن أراد أن يضيف فهذا حسن، فيضيف الصلاة الإبراهيمية على رسول الله ثم ينهض ليأتي بالثالثة، فإن اكتفى بهذا فقد أحسن، وإن أراد أن يضيف فليدعو بما يشاء، وإنما يؤجل الاستعاذات الأربع إلى أن تكون قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، آمين. فهذه الأربعة تكون في التشهد الذي يعقبه السلام. هذا الموطن الثاني. والموطن الثالث الذي يتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز بعد التكبيرة الثانية، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم التابعون كسعيد بن المسيب رحمه الله علمونا صفة صلاة الجنازة، فقال: فليقرأ بأم الكتاب وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمتوفى فيما بعد من التكبيرات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. وكان يقول: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، إلى آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الجنائز بعد التكبيرة الأولى نقرأ بأم الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموطن الثالث من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مواطن الصلاة على النبي عند دخول المسجد والخروج منه. فإن النبي علم أصحابه ذكر دخول المسجد وذكر الخروج، فقال: ليدخل بيمينه وليخرج بيساره، وليقل عند دخوله وخروجه: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما هنالك. ومن المواطن التي يتأكد فيها ذكره صلى الله عليه وسلم في الخطب، بل من أركان الخطبة أن يذكر الله بالوحدانية، وأن يشهد لنبيه بالرسالة: أغر عليه من النبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل خطبة في أولها يكون الحمد والثناء، ثم الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يردف ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواطن التي يصلى فيها على النبي ويطلب ذلك طلبا حثيثا في كل مجلس يجلس الإنسان، فإن النبي قال: ما اجتمع قوم أو ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة وحسرة، وإن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وجاء في لفظ آخر: ما اجتمع قوم فيما أو ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن من جيفة حمار. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، وكان يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مواطن الصلاة على النبي كثيرة، منها في الدعاء قبله وبعده، كما استمع النبي إلى رجل يدعو فدخل في المسألة مباشرة، لم يقدم بين يدي دعائه بالحمد والثناء والصلاة على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم أو إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه والصلاة على النبي، ثم يدعو بما شاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة بعشر أمثالها، فمن صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا أعلى ما يمكن في الأجر والثواب. قال الله وهو يحثنا على ذكره، قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذي يصلي على النبي هو من الذاكرين الله، فهذا يذكره الله في الملأ الأعلى في ملأ خير من ملأه. الحسنة بعشر أمثالها، إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن صلى على النبي مرة أعطي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيعطى حسنة ويرفع له عشر درجات، ويعطى عشر حسنات ويمسح ويمحى عنه عشر سيئات. هو من أقرب الناس من النبي وأولى الناس به، أكثرهم عليه صلاة، فإن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحين في الطرقات يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، وكان يحث الأمة على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فقال: إن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليغ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهو صلى الله عليه وسلم في قبره كما هو، لم يتغير، لأنه النبي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. الأحبة الكرام، من أحب شيئا أكثر من ذكره. انظر إلى إنسان يحب عمله، يحب المال، يحب ولده، يحب زوجة، يحب كذا، تجده من أينما يجلس يذكر هذا المحبوب. المحبوب الحق هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم محبته من محبة الله. ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأساس، والذكر اللساني بالصلاة على النبي المفترض أن يكون ترجمة لما في القلب من المحبة، والقلب ملك الأعضاء يتحكم فيها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ما رأينا إنسانا يكثر من الصلاة والسلام على النبي بلسانه نقول هو على خير. فإذا ما رأينا أفعاله، إذا ما رأينا طاعاته، إذا ما رأيناه في المواقف لم يكن على قدر المستوى المطلوب منه، فيقال له: أين حب النبي في قلبك الذي تترجم عنه بلسانك؟ المحبة اتباع، ليس مجرد أقاويل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المحبة بلغت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ الذي ولم يصل إليه أحد. فأبو بكر الصديق بلغ من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان مع النبي في الهجرة وأصاب النبي العطش، فجاء أبو بكر بلبن وأعطاه للنبي ليشرب، قال أبو بكر: فشرب حتى رضيت، يعني شرب هو شبعت أنا. كيف هذا؟ هذه محبة ما كانت ولا تكون. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل إسلامه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه يوم الحديبية، فقال له: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، وقت اللقاء ينفضوا عنك. فلما شتم أصحاب النبي بما قال جبهه أبو بكر بأشد منها، فعندها غضب وقال من هذا الذي يرد علي؟ قال أنا أبو بكر ابن أبي قحافة أرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو كان غيرك يا أبا بكر، لو غيرك كان يكون لي معه شأن آخر، إنما أبو بكر معروف على مستوى العرب بأجمعها. ثم مشى عروة بما مشى ورجع إلى قريش وقال يا قوم لقد وفدت على الملوك قسرى كسرى وقيصر، فلم أرى أحدا يحب أحدا أو لم أرى أحدا يعظم أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة، إذا أمرهم يأتمرون، إذا نهاهم ينتهون. فلما فعلوا ذلك مكن الله لهم دينهم. فإياكم أن تكون صلاتكم على النبي أمرا لسانيا والقلب في معزل، فإن الله سبحانه لا يقبل الصلاة من قلب غافل، لا يقبل الدعاء من قلب غافل، إنما لا بد من استحضار قلب. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.